ايه يا صباح الخير. انا كنت متوقع كده والله، كنت متوقع كده. ثانية واحدة اجيب حاجة واجي. يا صباح الخير، الجاني بعد يومين يشكي من دمع العين، يشكي من حبي. ده القلمين دول فاضيين ولا ايه؟ طيب كل الأهم دي مش بتكتب يعني. ماشي اوكي. صباح الخير، كل السرطان بيخف ان شاء الله. هل الضغوط النفسيه تسبب امراض عضويه؟ طب ايه رايك حضرتك نعكسها؟ كريم الجزائريه، اهلا باهل الجزائر، ايه رايك نعكسها؟ نخلي مشاكل جسديه تعمل مشاكل نفسيه. ايه رايك حضرتك في الموضوع ده؟ احلى؟ يعني مش كل واحد بقى هيجي يتعرض لصعوبه في حياته او مشاكل. صباح الخير. يتعرض لصعوبه في حياته ومشاكل، فيبدا الاستريس يقع عليه، يبدا يحس بالوهن والبتاع دي، القشه بقى التي قسمت ظهر البعير المريض. يعني القشه التي قسمت ظهر البعير المريض. لكن بقى مش كل واحده جايه تتطلق بقى وجوزها حب عليها ولا اتجوز عليها تقول لك ضغوط نفسيه. كل واحد بقى، احنا مش عايشين في الغارمات بقى، زمن الغارمات ده انتهى. احنا تحت اشراف وسياسه حكيمه تدي حقن. مش كل بقى شويه بقى الاستريس النفسي هو اللي عمل لي، يعني كلنا محدش هنا مستحمل اي استريس. ما تعقلوها بقى شويه. يعني اعكسها، نخلي مثلا احنا بناكل بيض، البيض ما هبطني ومكسرني وعندي جيوب انفيه وبصدع وعندي التهاب اعصاب طرفيه ونافخ قولوني، فنفسي باخده بصعوبه. فحضرتك بقى اما حد اتخانق معاكي او اعصابك تلفت شويه، اتهمتي في الاستريس بتاع صباح الخير. اتهمتي في الضغط النفسي. لا، الضغط النفسي ده اصله هو بسيط، يعني مهما كان، يعني اصل معلش يعني الضغوط اللي احنا تعرضنا لها في غيرنا تعرض لها اضعاف اضعاف، وعملوا حضارات يا جماعه وبنوا امم. يعني صباح الخير، ازيك يا سلام، ارجوكوا يعني، فيعني اتوسل اليكم. بص، دينا محمد اللي امبارح كانت معانا في اللايف، اللي هي سالت السؤال، فانا قلت لها انت دينا عينتي بتاعت النيك فيمر عندها افاسكولار نيكروزس، نخر بسبب عدم الترويه. بص بقى، ابعت لها على الواتساب دلوقتي فوق، بتقول لك ايه؟ انا اسفه يا دكتور على سؤال امبارح، لسه بعتها دلوقتي حالا واتساب، بس ربنا اخذ لك حقك مني، صحيت من النوم الصبح اتعنقلت في السجاده، اتقلبت على الارض. شفت بقى؟ اهو اتقلبت على الارض كده على وشها كده، فاهم ازاي؟ ده جزات اللي ما يسمعش كلام بابا وماما وبيضايقني. بس كده وخلاص. ستحل عليك لعنتي وغضبي. كريمه الجزائريه بتقول صح على ايه؟ مش عارف، صح على ايه يا كريمه؟ يعني حضرتك انت بقى يعني انت بتاكل غلط، فليه ما تتعكسهاش؟ يعني لو بطلت الفول وبطلت البيض وبطلت الفراخ تبقى كويس. يعني لما بيجي لي عيان يقول لي يا دكتور انا طول عمري، ما يقول لي، بيقول لي ايه؟ يعني عشان خاطر يقول لك انا ما بتمشي في النظام، النظام كويس، هو خايف بقى انا زعق بقى، فاهم ازاي؟ البتاع ده بتخنقني كده، بتلف عكس بعض، واخد بالك؟ فالراجل ايه، اقول له، فهو عايز بقى، مش عايز يزعلني، فيقول لي النظام انا من قبل حضرتك اصلا، من قبل ما اشوفك وانا عندي امساك. فهو عايز يقول ان هو ممسكن، هو طبيعته ممسكن، فيستاهل بيت الشعر ياه. فهمت؟ ممسك مسهل معا، هو ده، هو هذا الشخص. طالما هو قبل ما يشوف حضرتك طول عمره عنده امساك، وانا ما جبتش معاه نتيجه، بيجي لي ليه؟ يعني انت بتيجي عشان عندي ليه؟ يقول لا حل لي بقى الموضوع. لا يا باشا، في عشبه دلوقتي موجوده على جوجل بيعملها اعلان زي ما انت شفت كده، عشبه قاهره البراز المتحجر. ايوه لعنه الفراعنه غصون مش عاجبك لعنه. ايوه اللعنه بتاعتي ومعروفه، محدش بيجي عليا وبيكسب، عارف ده شغل الولايه. كشفت راسي عليك ودعيت يا محمود يا ابن بطني. بس حدثنا عن كيفيه حدوث ضعف الانتصاب. حدوث ضعف الانتصاب، اقول ازاي حدوث ضعف؟ بقول حدوث الانتصاب، واحنا الضعف نعرفه بقى. بس بقى عشان انا من امبارح زعلان من نفسي ونمت متضايق. راجل امبارح بيتصل يعني بيستنجد بيا، بيقول لك انا ما عنديش قصف. اقوم انا اقول له مش المفروض اساعده؟ بس الصراحه اتثبت. يعني جالي حاله صدمه، عارف؟ هو عالجني بالصدمه. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ فالشوك دي تقريبا كان عملت لي خلل في دماغي. يعني ايه كيس دهني بظهر القدم؟ يعني دي ايه؟ دي شكوى؟ دي شكوى. وظروف عنق بين السادسه والسابعه عامل صداع وتنين اذن؟ لا، الصداع وتنين الاذن ده من اكل حضرتك. غضروف العنق بين السادسه والسابعه يعمل لك تنميل في ايديك خلاص، ويعمل لك العصب الاوسط اللي انا امبارح رسمته بتاع ايدك ده، يلاقي الحته دي تنمل. بص هوريك الحته بتاعي، بص هوريك ايه، بص الرسمه سبعه وثمانيه ده، اسمع اللي يعملوا لك الوحيد الغضروف، الحاجه الوحيده اللي الغضروف يعملها لك الم في الحته المتظلله دي، شايفها دي؟ بس تنميل، شكشكه، الم. خلي بالك اصل العصب اما بيداس عليه، اما العصب بيداس عليه واحنا نقول امين، مش فاكر مش فاهم على ايه بس ماشي موافق، امين امين. اما العصب بيداس عليه ممكن يداس عليه لدرجه ان هو يفقدك الاحساس او يعمل الم، يعني يا اما تحس الحته دي ما تحسش بيها خالص، يا اما تحس فيها الم، يا اما تحس فيها بارافيزيا او احساس مش الم بس احساس مضايقك، تنميل، شكشكه، حرقان، انت فاهم؟ ده مكان العصب اللي الحته اللي متغذيه بالعصب ده في حاله الديسك بس. يعني انا عايز اقول ان الديسك داس على فايبرز، مجموعه او حزمه من الالياف العصبيه، فبالتالي اثر على، لا صوت كده مش واطي، والنبي صوت واطي ولا كده بعيد؟ كده مش واطي، تقريبا مش واطي انا طب والله كويس يا جماعه ان الصوت واطي. صباع رجلي الكبير بيعلق مع الم، ما السبب؟ اكل حضرتك يا استاذ. بس بص خلي بالك، ما علاج التهابات موجوده بالجسم كله وارتفاع نسبه السي ار بي والاي اس ار، مع العلم ان عندي خمول في الغده الدرقيه هاشيموتو. الاستاذ رأفت ده باشا، دي قصه مصر كلها، مصر كلها عندها هاشيموتو، كلهم عندهم خمول غده درقيه. اظهر حضرتك بس امبارح ما شفتش لايف امبارح، مصر كلها عندها خمول غده درقيه، فاهم؟ ما تفهمش ليه؟ يعني مصر كلها تي اس اتش بتاعها عالي يا باشا، تي اس اتش عالي يعني نخاميه فيها خلل، مش درقيه مش شغاله. ابوس ودانك، مش هقول لك بقى ودان ودانك خلاص، ارجوك. دينا محمد اهي اهي بتعمل قلوب اهي، بص اهو. لا انا ما بعديش على حد، بص اهي ساره السيد اهي بتقول لك صوت تمام، ازيك يا ساره؟ دينا محمد بتعمل قلوب اهي عشان تشهدوا عليها اهي، دي كان عندها ام اس وخفت، وعندها افاسكولار نكروز على الناحيتين، وعندها نخر في عنق عظمه الفخذ على الناحيتين، والبيت اتحسنت ومشيتها بقت احسن والام اس راح، وتقول لي بس انا لسه معاش عارف اطلع السلم من طفحك، وتبعت لك دكتور المكسرات ما ينفعش اكل مكسرات النهارده، ما ترحمينا بقى. او عملت تثقيب، يعني عملت منظار وتثقيب قبل كده وما جابش نتيجه، يعني راحوا خربوا لها. قال يعني اما بص، ما هو فكره التخريم والتعويره عشان جسمك يعمل ريجينريشن، قصه مستهلكه من زمان، من ايام بقى ما قال لك كليوباترا كانت بتقشر جلدها، وبعدين خرم في جلدك اعمل بيلينج واعمل زفت عشان بتشجع الجسم على الريجينريشن. يا باشا الكلام ده هري، فهم بقى فكروا في كده في المبايض، في البي سي او اللي هو البوليسيستيك اوفري. ليه الخوف؟ عند الخوف بيجي اسهال. البيسيو هموت. ايه سبب الصداع اللي بدون سبب؟ فاهم؟ ايه سبب؟ اه يما البي سي او اللي هو اللي هو مرض تكيس المبايض او تعدد تكيسات المبايض. فهو بقى الباشا يقول لك ايه، انا هخش اعمل تثقيب في المبايض بمنظار عشان الجسم يعمل هيلينج وريجينريشن فيتصلح. طب افرض يا باشا وانت عمال تحرق كده بخلقتك دي اللي شبه القطايف دي، وانت عمال تخرم كده، عملت لي تليف في المبيض ده باظ على رأي الراجل، شايف شلت حته من الطلب باظ كله يعني. انت مش فاهم ان انت بتلعب مع غده. الباشا برضو الهانم دي وغيرها بيقوم رايح جاري عامل تثقيب فين؟ في نخاع عظم الفخذ. ليه يا اخويا كم ارنب في اليوم؟ كم ارنب؟ عامل تثقيب فين؟ في عظم الفخذ. ليه بتثقب ليه يا باشا؟ بتدور على ايه؟ مش بدور على حاجه. انا بقول برضو احنا بنسخن الحته دي، يعني بجري عليها الدم، فاهم؟ بعمل عليها ريد فلاج، فالدم يجري عليها وبتاع، بحقن صفائح دمويه ستيم سيلز هاكس. اهري يا مهري، انت بتزرع في حته مش بتاعتها باشا. جسمك لما بيحب يزرع خلايا في حته بيزرع السرطان، فهمت؟ اللي انت بتسميه سرطان يعني. ده مريسي صباح الخير. يعني انت بقى عمال تزرع ستيم سيلز وتحط صفائح وبليتليت ريتش بلازما في شعرك عشان انت شعرك بيقع، وفي رجليك، وفي اللي بيخرج من النظام يا باشا هيموت لو ما رجعلوش، هيموت من الاخر كده باشا. ما هو انت دلوقتي جسمك فسيولوجيته اتغيرت، فسيولوجيه جسمك. انا مش عايز انسى الحته بتاع الدينه بتاع التثقيب، ما هو التثقيب ثابت في كل. خرمنا الوش يا باشا، تن تن تن تن تن تن تن تن، يعني خرموا الوش ليه؟ عشان يقول لك بعمل لك ريجوفينيشن. ريجوفينيشن يعني ايه؟ يعني بحفز الكولاجين. طب اجيب وشك بمطوه، ايه راي حضرتك يا يسرى؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ فاهم؟ لا السؤال الاولاني خلاص ثبتني، قالت لك ليه اما ساعه الخوف دي لاسهال. ده اكيد بتعشي كروم ده. لا توحد وصرع وثنائي القطب كل دول. والله السكيزوفرينيا ما شفتوش يعني قصدك السكيزوفرينيا اللي هم بيشافوا هلوسينيشن؟ شافوا واحد كان التلفزيون بيكلمها وشاف الناس بتكلمها وكان بتسمع، ما الهلوسينيشن يا اوديتري يا فيجوال، والاثنين عالجتهم يعني، الاثنين دول شفتهم. بس لو انت قصدك ده السكيز ده شفت النوع ده. ما نمتش ليه يا دمريسي؟ والله وشه بيبقى شبه القطايف، يخش يقول لك انا هعمل لك تثقيب في المبيض، ممكن تثقب، اثقب وشك واثقب مبايضك واثقب الخصيه، افتش. هو انت تكون مخبي الحاجات من واقف في حته عشان الناس متشوهات. الراجل ابو التشوهات اللي جبناه قبل كده اللي جاله التشوهات بسبب دوال الخصي، الباشا سخنت الحته دي فالتشوهات حصلت. لا يا باشا مفيش الكلام ده. ده البني الراجل بيطلع في وقت خصوبته من بعد البلوغ لحد الوفاة في الثانية 1500 حيوان منوي في الثانية. في الثانية يعني حضرتك وانا بتكلم قبل وبعد انتكت. انا وحضرتك برضو انتكت يعني اشكر. ما تقفش ما تخش الموضوع على نفسك. انا وانت حاجة واحدة، احنا رجالة تبع بعض، نقف جنب بعض وما نزعلش بعض. ده انا فطرت المغرب في سيخ وتوست من غير انسولين بعد 5 ساعات حللت 3390 عادي. انا مش هرد عليك بقى، الراجل بتاع الفسيخ ده انا مش هرد عليه. تقول لك انا قست السكر، يا لطف. المهم طمنيني على احشائك. انا حاطط لكم منظار معده. الست دي اللي انا حكيت لكم عليها من كام يوم، ولادها جولي سرطان مبيض، وصل البريتون اللي هو الغشاء الكيس الزلالي اللي حوالين كل الامعاء ومحيط البطن والحوض، وصل لحد العظم. طب هو ما جاتش معاهم ليه؟ عشان الهانم في المستشفى، محجوزه في المستشفى ليه؟ طب يا جماعه يعني فهموني. قال لك اصل كل ما بتاكل حاجه ترجعها. الدكاتره قالوا ان الورم دايس على الامعاء، فهو ده اللي بيخليها ترجع، يعني عامل انسداد تقريبا في الامعاء. طب كلام يمشي، كلام محترم ده في حال بقى وجود التصاقات جامده وبتاع وموافقين، انا ما عنديش اعتراض. بس هي بتقول لك باكل برجع في ساعتها. حضرتك فاهم قصدي؟ طب يا جماعه هي مشيت على النظام بتاعي، طب انتوا جايبينها ليه عندي؟ طب زفت على دماغ اللي خلفوكوا. قال لك لا، احنا جايبينها عند حضرتك عشان هي بقى لها شهر ومش عارفين يعملوا معاها ايه، هم سايبينها تموت لان خدت كيماوي بالعبيط بقى، بقى لها سنه ونص تاخد كيماوي. فالهانم كل لما تخرج تقول لهم ايه؟ اكلوني كوسه، نفسي في الكوسه، انت فاهم؟ فحضرتك اما عملنا ده مش بايل بس يا تامر، لا مش بايل دي بس، ده خضار يا بيه، ده ورق خضار، ورق خضار في بطنها، هي واكله كوسه قبل ما تروح تعمل المنظار. ها وهم واخدين عليها بقى، يعني قريبه عبد اللطيف، بص عبد اللطيف شديد اقسم بالله. هقول لك حاجه وتامر البز يعني يتكلم معايا في الحته دي، مفيش عيان بيعمل سونار على البطن في مصر ويشوفوا البنكرياس من كتر الغازات. انا عيانيني بتعرفوا في السونار بيشوفوا البنكرياس بتاعهم، لان بط معدتك بقولك ما فيهمش غازات، انت دايما بابا فلات، دايما ايه فلات، انت فلات. فاهم قصدي ولا لا؟ ما نقص صفايح يا بيه. بص حضرتك انت دلوقتي خلاياك كلها حضرتك يعني شيخه عجوزه لا تؤدي مهمتها الطبيعيه، فعندك قصور في الستيم سيلز او الخلايا الام في النخاع العظام. اه تطلع بقى صفائح ضعيفه، تطلع كرات دم حمراء ضعيفه، تطلع خلايا مناعيه ضعيفه. ماسكت باي جازز بالظبط، تامر بس قال لك ايه ماسكت باي جازز. يعني ايه ماسكت باي جازز؟ يعني ما بتتشافش، البنكرياس ما بتتشافش عاده. انا بقى عينيني البنكرياس بتاعهم بيشاف طول العرض بيديله مقاسات، فالناس مستغربه ازاي يا باشا ده شاف البنكرياس. اعجاز، ده اعجاز بقى. ليه؟ لان الثاني المعده والقولون فوق بعض غازات، ما بيشوفش البنكرياس عدد. المهم كنت بحكي بقول ايه؟ نسيت. فانت الخلايا اللي حضرتك بتطلعها ضعيفه، فالستيم سيلز بتاعت الحيوانات المنويه ضعيفه، فتطلع حيوانات مشوهه، حيوان براسين وحيوان بديلين وحيوان من غير ديل. فاهم؟ تلاقي راسين من غير ديل كده، ما تبقاش عارف ده تقول عليه ايه الصراحه. فاهم؟ لا يرتقي ان هو يبقى حيوان. فانت ما تجيش تقول لي اصل السخونيه بقى، يعني انت ما بتبردش خالص. طب انت طلعت ال 1500 بتوع الثانيه دي وانت سخن، الدوالي مسخناك. بل بالليل بقى اما الجو برد مش هتطلع 1000. انت عارف يعني ايه 1500 في الثانيه؟ يعني 1500، يعني 1500 خليه في الثانيه. فاهم؟ فاهم قصدي؟ يعني انت في اليوم اضرب 1500 في 60 في 60 في 24 تخش لك في 150 مليون في اليوم. بيقول لك الراجل، يعني انا بقول لحضرتك انت يوميا يا سيدي والله يمينة ما جديده، نظاره قديمه يمينة والله، ده عندي وانا من ثاني اعدادي. بصوا انا بكره ان شاء الله، كويس قوي ان احنا افتكرنا الكلمه دي، انا هقولها في حاجتين. اول حاجه انا كتبت اول امبارح على اللايف زرع الكلى وما اتكلمتش عليه اصلا، هي كلمه واحده انا هقولها. معايا حاله زرع كلى بطلت لها ادويه مثبطات المناعه بتاعتها البروجراف والسيلسبت والكورتيزون بعد 6 سنين من الزرع بتاعها، والحمد لله بعد شهر ونص الكليه المزروعه بتعمل بكفاءه اكتر، الكرياتينين احسن والجي اف ار احسن بفضل الله، والايكوجينيست بتاعتها بالسونار تحفه. شهر ونص ما خدناش ادويه مثبطات المناعه ولم يتم لفظ الكليه، ودي اول حاله زرع كلى اشتغل عليها بنظام الطيبات سولو سولو، وكان بالاتفاق ما بيني وما بين ايمان، قلت لها انا ما جربتهاش وانا وانت وتكلنا على الله، انا ما اعرفش هيحصل معاكي ايه، بس اللي اعرفه ان جسمك عارف مصلحتك اكتر مني. بيحسدونا على المعده لما نعمل سونار. بص دينا محمد بقى هتبدا تطبل، انا عايز تطبيل بقى لحد اخر اللايف يا دينا. بص دينا، بص اهي مسكت بقى، بص اهي تن ترن تن تن اهو، بص هتقول لك اهي، بص اهو اهي، بص هتقول لك ايه اهو. بيحسدونا على المعده لما نعمل سونار، دي امبارح كانت بتسالني على حالات الفشل بتاعك. بس تامر نفع يا تامر يا باز، عملتها بفضل الله. زرع الكلى ايمان انا هطلعها معاكو لايف، بس انا مستني تعدي 3 شهور بدون أدوية مثبطات المناعة. أنا اتكلمت وقلت قبل كده الإيدز أو الـ HIV كان معايا 5 حالات الحمد لله. زرع الكلى حصلت الحمد لله، ربنا أكرمنا فيها. وسرطان الرئة الحمد لله، وإن شاء الله بكرة لو ربنا كتب لنا العمر هطلع لكم حالة الأستاذة حنان عبد الفتاح، كانت سرطان رئه وكان عندها ثانويات في الكبد، وطبعا مش فاكر بقيه الثانويات ايه عشان ما ابقاش كذاب. معايا هي بقى 3 شهور أو 4 شهور الحمد لله. السرطان اللي هو الاصيل حسب كلامهم الرئوي، وده خلي بالك الخلايا اللي بتقول عليها سرطان انتاج جسمك وراح تعمل مهمه وبتاخد من هناك مكان، تبعت من عندها ايدين في اماكن تانية، في العظم تبعت، في الفقرات تبعت، في عنصر في عضو تاني تبعت، زي هي عندها بعت في الكبد حته تانية مش فاكر خلاص، لكن الورم الاصلي تحول لليفة، يعني الخلايا الاصليه ما بقاش ليها لازمه بقى، خلصت القصه. الحوار سهل، تحت ايدينا بس الالتزام والعزيمه، لان انا اللي عايزه اللي قدامي ما يكونش مش قصه بقى واثق ولا مش واثق، انت ما عندكش غير ده ولا كيماوي هينفع ولا بتاع هينفع. النهارده برضو حاله سرطان ثدي، بس هي كانت ايه واكله امبارح فشار، كنت هطلعها النهارده بس كرشها بقى جاي كبير كده النهارده وطردتها من العياده. بس الصراحه كانت مستفزه جدا، لانه المصري دخلت تقول لك ربنا يديك على قد نيتك، الدعوه دي مش عاجباني دغري كده على طول، وانا من الاخر كده قرش ملحتك من امبارح مش انت فاهمه، وما بنساش، انا ما بنساش خالص لا الحلو ولا الوحش، البس بقى هنعمل ايه حظك كده. الله ربنا يديك على قد نيتك. ده ايه الغلاسه دي؟ ده هو انا ابن اختك؟ دي عند نيتك. طيب هي اديني على دنيتي يا اخي. يا اخي طب ايه رايك بقى انا اعمل لك بلوج دلوقتي؟ دلوقتي حالا يا اسمك ايه؟ بس الاخر كده. او مزاجي بقى كده، مزاجي كده. مزاجي قدي كده. شفت ست تقول لك ربنا يديك على قد نيتك، طب لو ما دعيتيش حد هيسال على وجودك او غيابك؟ ما حدش هيسال. خش كده بقى. الله خف الدم ايه بس. ايوة يا سامي انا صاحب رسالة، بس بقى محدش يضايق كده. كيس دهني اسفل الرقبه من الخلف بين الكتفين في حال بيان الجراحه، مضايقك في حاجه؟ لو مش مضايقك سيبه. هلا شوقي صباح الخير يا مايسترو، صباح الفل يا حبيبتي. نانو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله ظالمني. يا ستي انا حر بقى يا ستي، انا بقول لك انا مازال كده. شكرا يا مقاوم يا شجاع، اشكرك اشكرك يا حبيبي. والله ربنا يديك على قد نيتك. طب قولي دعوه ثانيه ست هريته، قول لما يقولها طب قولي دعوه ثانيه تقول طب ربنا يديك على قد نيتك. هو عصير القصب لو مثلج يعمل مشكله في الزور؟ لو واكل دقيق. ميادة جلال الفنانه، ميادة جلال كان في مغنيه اسمها كده اسمها ايه حاجه جلال اللي هي سميره جلال، الفنانه سميره جلال. شكرا يا نانو يا حبيبي، شكرك يا بابا. بص بقول ايه، التمر الهندي مسموح وايه بقى من حلويات رمضان نقدر ناكله؟ توكل على الله، هي اسمها توكل على الله. بص دلوقتي انت لما تيجي، امبارح انا كنت بتكلم ايوه انا دمي خفيف. ده حاجه تخصني يعني. بص يا باشا، البرفان ده اسمه بلو، خلاص. ده هديه من واحد صديق ليا لواء في الداخليه، وما اقدرش ما رنش. عزيزه جلال، عزيزه جلال. الثانيه سميره سعيد، الثانيه سميره سعيد. لا اللي هي بتغني الجاني بعد يومين، صح؟ انا بحب الاغنيه دي جدا جدا، انه حرق دمها جدا. ايوه خلاص عرفتها، خلاص عرفتها. عزيزه مش سميره، الثانيه سميره سعيد دي عزيزه جلال، الثانيه مديحه حاتم. عرفت خلاص، خلاص. اشكركم، اشكركم على التعليم. عزيزه، عزيزه. ايه ده انتوا كلكم عارفين عزيزه جلال؟ ياه مالناش دعوه بده. ربنا يديك على قد نيتك. لا قولي حاجه ثانيه، تقول له على قد نيتك. لا واخد على قد نيته لحد ما تهرينا كلنا. يا رب. الاي اتش دي الاي دي اتش دي قصدك ولا ده ايه اللي انت كاتبه ده؟ عزيزه جلال. يس يس يس يس يس يس يس. عزيزه جلال، عزيزه جلال. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. الناس يد كلها مثقفه يعني، والله العظيم. ازيك يا ابراهيم؟ ابراهيم المصري، انت اخوانه المصري؟ عشان احنا عندنا حساسيات بس العيلتين، عيله العوضي وعيله المصري. مش عارف شفت ايه الهيصه دي كلها؟ شفتي جلال اثار الفضول، ضمور الخصيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت عدو المراه ليه؟ ده بالعكس، انا بحب المراه جدا، بس انا بحبها بطريقه معينه يعني، فاهم يعني؟ في طريقه معينه بحب بيها المراه، لكن مش هيصه يعني، مش زنبليطه يعني، فاهم قصدي؟ محمد الجمال، دكتور ممكن تشوف سؤالي لو سمحت؟ انا شفت ده. قول لي بقى، اكتب الثاني. ايه سبب تنميل كفه الايد بشكل غير مريح من الداخل مع عمل جميع الفحوصات بحلول الاشعاعات مش وصل لاي نتيجه، والمفروض اروح لاي تخصص؟ واهتم ازاي بدكتور مخ واعصاب مفيش نتيجه؟ تجي لي بقى انا، خلاص بقى عيب اما تبقى عند يعني لا يفتى ومالك في المدينه، انت قاعد ومالك بيتكلم قدامك دلوقتي يعني. ماذا الحناوي احسن بكتير طبعا. كان في اغنيه بتقول ايه؟ حتى ايه نور الشمس، حتى لو طفوا نور الشمس باين ولا ايه؟ لونا بتقول ايه؟ خش في المهم. فدي طبعا هيكون جزائها ايه بقى لونا؟ انها تعمل لها بلوك كده بس. فطالما حضرتك مش لاقي بقى نتيجه مع بتوع المخ والاعصاب، تروح فين حضرتك بقى؟ اتكلم بقى انت معايا اهو، تجي لي بقى. احب المراه ساكته، صح. ده اول مميزات المراه، ده اول حاجه طبعا تكون ساكته خالص. اول ده اول ميزه، صح. وعلى فكره لو في مراه ساكته بس بتتكلم طبعا في اوقات معينه يعني، فاهم قصدي؟ يعني في اوقات هنتكلم فيها طبعا. الاكل جاهز حبيبي، حضري لي الحمام. عارف حضري لي الحمام؟ كلمه حضري لي الحمام جاهز يا حبيبي يعني. ميرسي ميرسي خلاص يعني، كلام بسيط بسيط بسيط. وفر طاقتك لحاجه اهم، خلاص. وزي ما احنا سبق وقلنا، انما يأسى مهما يحاولوا يطفوا الشمس. بالظبط زياد، انت زياد رهيب، انت من عشاق الطرب الاصيل. ايوه مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، صح صح. انا مش فاكر المرأة قارورة بس، صح. وده تاني حاجة تكون قارورة. انت عارف على فكرة القارورة مش لازم تكون ازازة يعني، مش لازم تكون ازازة، لان حتى الوصف في الجنة يقول لك ايه؟ يسقون من ويطاف عليهم بآنية من فضة واكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة. شفت القوارير هنا؟ في قوارير فضة رقيقة يعني، انت تشوفها يا ابني قارورة. بص حتى القارورة، قارورة قارورة، شوف قارورة، الله، فاهم؟ ده مش دي مش بضاعة متاحة كتير، دي حاجات مهما يحاولوا يطفوا التوست، مهما يحاولوا يطفوا التوست. بالظبط بالظبط. خلاص عزيزة بدرة هي دخلت. انت اخت عزيزة جدع، ده تشابه اعضاء. بص الهيدروجين، انا امبارح قلت لك ايه؟ قلت لك لما تيجي تقسم جسمك جزيئي بقى، ذرات يعني على المطلق بقى. وانا دلوقتي والله يا حبيبتي، انا دلوقتي كل ما بقرب من رمضان مودي بيروح، فاهمه؟ والحمد لله ربنا انعم عليا. بزرق كليه انجزت معاها بفضل الله. وسرطان رئه غير سرطان الثدي غير سرطانات تانية يا جماعه. يا جماعه انا بقول لكم ايه، اقسم بالله اقسم وعزيزه تانية ايه في عزيزه الصرف ايه، اقسم بالله لولا ان انا يعني شخص عاقل كنت اتجننت زي علي بابا كده والله العظيم. شفت علي بابا ما دخل عمل ايه؟ علي بابا لقى شويه فلوس. لا يا باشا انا اكتشفت سر بفلوس، مش بفلوس ده سر لو لا يقدر بمال. انا كنت عامل لايف من حوالي 6 سنين عند بتاع القطايف وكان هيشتكي كنا هنضرب بعض. المفروض ننام كام ساعه في اليوم؟ احنا لا ننام الا غلابا يا استاذ. غلابا يعني ايه؟ قاروره 20 لتر؟ لا القاروره دي بقى بصي القاروره ليها شكل في دماغي، ما حدش يبوظه بقى لو سمحت. انا مواليد الثمانينات والله يا استاذه ايمان بس تمام. يعني محمد عز هتنزل اسكندريه امتى عشان ناخد اجابه؟ مش هتاخد اجابه بابا. مني هتاخد اجابه؟ مش هتاخد اجابه. انت العشم بس دبحك من جوه عز بس خلاص. يعني العشم جوه دبحك ليه؟ انت متعشم بالزياده ليه؟ الفيب معانا يا باشا، احنا مع كل حاجه غلط يا باشا. احنا النظام ده جاي يعني يلبي لك غرايزك. كل نزواتك بشهواتك بغرايزك اقول لك احنا هنبسطك يا باشا. عايزين نبسطك يا باشا. بس افهم بقى الاول لحظه واحده بس ارجع بس شويه ورا. هنقسم جسمك جزيئي عشان الناس اللي فشخانه ايه فين الكالسيوم بتاعنا وفين مش عارف ايه بتاعنا وفين المغنيسيوم واخد سيلينيوم ولا لا تحت الجلد وفي العضل. بص يا باشا بص بص بص بص انا بقول لك زرق الكليه والسرطان يابا ده ما حصلش. اقسم بالله اقسم بالله ده ربنا لطيف. انا كنت هتجنن انا كنت هتجنن انا كنت هتجنن مش هزار. اما تلاقي واحد جاي لك ساجي دراعه ساجي كده مدلدل ويرد ادراع عادي، ازاي تحصل دي؟ ازاي ازاي تحصل دي؟ ازاي واحد يخلع درسه ما ياخدش مضاد حيوي وما يحصلوش حاجه؟ ما نعرفش الكلام ده، ما اعرفوش انا، ما اعرفوش الكلام ده، ما شفتوش. يعني ايه واحد سكره 600 700 وشبكيته بتتصلح ورجليه الورمه بتفش وجروحه بتلم وصباعه اللي كان فيه قرحه قد كده تخف؟ ايه ده يا باشا؟ يا باشا منجم اتفتح لي مش شويه فلوس وذهب وعبط. يا باشا انا حليت لغز ما بيتحلش اصلا. انا كنت ممكن تتجعني ده لولا بس ان انا واخد الموضوع لايتلي. يعني انا واخد الموضوع عادي مش مشكله. الزفاره يا دوك يا عم ده زفاره ده يا نهار اسود يا نهار اسود. لما تيجي تقسم جسمك انت بقى تبص تلاقي ايه؟ بص هيدروجين بص بص بص بص يا كتكوت عشان لما يجي الولا يقول لك الكالسيوم والحديد فين؟ اقول له فين بس ما يزعلش. وربي ما بحبش الزعل. ازيك يا صالح؟ فتلاقي ايه؟ بص انا جبت قلم، شفت القلم ده حلو؟ كنت بلعب بيه القطه زمان. والعصعوص بيخف يا ستي والله بيخف يا فوزيه. فوزيه كل ما تخش لك ايه؟ العصعوص بيخف. ايوه الست بعتالي بتقول لي انا عند بعتالي بقى السونار وبتقول لي ايه؟ قلت لها خلاص ان شاء الله 6 شهور والكلام ده يبقى تمام والدنيا مظبوطه. تقول لك ايه؟ بعتالي قالت لي مع ان الدكاتره هنا اكدوا لي ان انا حالتي ملهاش حل. طب انت عايزه مني ايه طالما دكاترتك قالوا لك ان حالتك ملهاش حل؟ زعلت ليه من رسالتي بقول لك ان شاء الله تتحسني في خلال شهرين؟ يعني انا مش فاهم انت عايزه مني ايه طيب؟ برلانتي اسمها برلانتي. قالوا لي اسمها كانت زمان نفختها. انا بحب الاسم ده طبعا من ايام النكسه. برلانتي شوف الاسم تحس ان انت دي قاروره على طول. برلانتي ده قاروره اكيد زي نيكول كده. ما ينفعش نيكول ما تبقاش قاروره. ما ينفعش ما ينفعش. مش عايز اقول اسامي تاني لحسن اخبط في اسم حد يطلع عزيز عليا بقى لا برضه يعني اكيد. فبرلانتي ما زعلتني ساعتها بقى. قلت لها خلاص قمت رد رد واحد بس انا ضياء العوضي والله راح اعمل لكم سكرين شوت واحطها انا ضياء العوضي بس ده رديت كده هو ده تعمل لنا محاضره عن اينشتاين بار من فضلك. ايبشتاين ايبشتاين بار حاضر حاضر باشا. بص حضرتك بص حضرتك هو الموضوع بص خلي بالك، ما هو اسم بقى وانت وظروفك بقى بتطلع برلانتي حقيقي بقى، اطلع برلانتي ده اسم والحقيقة بقى انت مش عارف، بس اكيد يعني اكيد برضه هينوبها من اسم جانب. دي العلاج المرسى ايه علاج ما تمشي على النظام يا بابا. من 97 جالي سرطان وبعد العمليه ما رضيتش احط كيماوي على مسؤوليتي، قلت اموت احسن ما اتشوك وتظهر وشعري طويل، النتيجه اني عايش لحد دلوقتي، واللي خدوا الكيماوي وماتوا والفطره انقذتني وبالفطره اتبعت الطيبات. ايمان شريف من سنه 97 جالي سرطان وبعد العمليه، يعني ظهر كان عمليه سرطان ثدي وقطعت، ما رضيتش اخد كيماوي على مسؤوليتي، قلت اموت احسن، يعني ما خدتش كيماوي قطعت بس ها، وقلت اموت احسن ما خدتش، ودلوقتي عايشه واللي خدوا الكيماوي ماتوا، الفطره انقذتني وبالفطره اتبعت الطيبات وفضل الله كان عليك عظيم. بس ايوه برلانتي عبد الحميد علامه. هو انت في برلانتي تاني؟ يعني دلوقتي انا لو معدي قلت ازيك يا برلانتي، هو اكيد برلانتي عبد الحميد، يقول لك دي ماتت، تقول ما فيش غيرها يا باشا، مفيش غيرها اصلا، هو في برلانتي تاني بعديها؟ فاهم قصدي؟ انت فاهم حاجه؟ عزيز ازيك عزيز. الهيدروجين 63%، اكسجين 26%، كربون 9%، نيتروجين 1.2. انا عايز اقول بس الكلمتين هنا قبل ما اقلب، يعني لان الباقي كله هكس بقى. يعني انت بتيجي تجمع 63 و26 89، 89 1.2 يبقى 90.2، 90 و9 تسعة اللي هي بتاعت الكربون بقينا 99.2%. يعني لو قلت لك هيدروجين اكسجين كربون نيتروجين، انت 99.2% من جسمك في ايدي اهو. اقلهم النيتروجين اللي هو 1.2 ده نسبة البروتين في جسم حضرتك موستلي، لان النيتروجين مش موجود في جسمك فيكسد غير في الامينو اسيدز وبعض القواعد النيتروجينية. يبقى انت النيتروجين اهو، شايف كلمة نيتروجين دي؟ شايفها؟ النيتروجين ده 1.2 ده البروتين بقى اللي انت فاشخ ديك ابونا بيه. طول ما انت قاعد فين مصدر البروتين؟ فين مصدر البروتين؟ فين مصدر؟ انت طول ما انت كده ولد اهو اهو اهو بص اهو يبقى حضرتك ايه؟ اما تيجي تبص بقى كمان بصه ركز بقى معايا. احماض امينيه على غيره، يعني ما انت في قواعد نيتروجينيه زي الدي ان ايه، الدي ان ايه قواعد نيتروجينيه فاهم، سلم معمول من قواعد نيتروجينيه، ده الدي ان ايه بتاعك، يعني سلم كامل يمين وشمال ادينين جوانين مش عارف سيتوزين مش قدام بعض كده، دول قواعد نيتروجينيه وتمسكين في سكر ريبوز، هو ده السلم بتاع حضرتك، ده السلم الدي ان ايه. انا لسه بحكي من شويه بقول لك انت في اليوم بتصنع 150 مليون حيوان منوي في اليوم بمعدل 1500 حيوان منوي في الثانيه، مع ان الحيوان المنوي اصغر خليه على وجه الارض، يعني اصغر خليه في الجسم الانسان هي الحيوان المنوي، تقريبا 1 على 20 مللي متر، 1 على 20 يعني هو 5 من 100 في الميه مللي متر، 1 على 20 تقريبا فاهم، وهو اصغر خليه انت بتخلقها بس فيها نواه، والنواه فيها كروموزوم والكروموزوم فيه دي ان ايه، يعني حضرتك بتطلع في اليوم 150 خليه، 150 مليون خليه بترميهم في الارض بمعدل كل ثانيه 1500. يا باشا انت بقى مش طول ما انت قاعد بقى فلقني، هو انا فين البروتين يا باشا، انت عندك حاجات مهمه تهتم بيها مش كالسيوم وحديد، ما تبقاش مخك تخين، كفايه حاجات تانية تخينه، يعني كفايه حاجات تانية تخينة عند حضرتك، ما يبقاش كمان مخك تخين فاهم، ما بتقوليش كل شويه ايه فين البروتين فين الكالسيوم، ما فيش كالسيوم اصلا في الحوار، الحسبه خلصت 99.2% من جسمك خلص خلاص. وتلاقي بقى ايه، بس ركز بقى معايا، بص الهيدروجين 63 والاكسجين 26 هتلاقي تقريبا هم قريبين من بعض ضعف وشويه، لو انت قلت H2O اللي هو الميه يبقى تقريبا كده، ده تقريبا الميه كلها اهي 26 اضرب ضرب 2 هتبقى 52، وبقيه الهيدروجين الثاني عامل مركبات ثانيه، يبقى

انت ممكن واحد قدامك يقفلك. يعني انا مره كنت قاعد بتكلم مع مذيعه وبعد كده فرصه ايه ويا ترى يا دكتور ايه دور الرياضه في التخسيس؟ فبقى كان في صوت طلع من مناخيري في التوقيت ده، انت فاهم، تقريبا المذيعه اترجت والميكروفون دي كانت ورا البتاع اتخضوا، انت فاهم، حاولت اشيل الـ الـ الـ الـ الـ يعني انت فاهم الـ الـ الـ الحوار ده من جميع المنصات، ان صوتي كان طلع من وانا قاعد بقى مع اني كنت قافل بقي، فلقوا في صوت طالع مني وانا قافل بقي، فاهم. وبعد الناس استغرب ذكي حسني ابراهيم حسني بيقول لك انا هو دكتور. طيب اهلا وسهلا، حصل لنا الشرف يا باشا. فمحدش يقول لي الدكاتره التانيين عارفين يا باشا، عارفين مش عارفين مش قصتي، انا قلت خلاص وصلت لك المعلومه وتعرف تراجعها ورايا. يعني عارف تعرف تدخل على جوجل انت بسم الله ما شاء الله نبيه وذكي وشطور، تقدر تطلع الكالسيوم في جسمك كله على بعضه قد ايه، انت فاهم، وانت عباره بص المحاره بتاعه جسمك اهي، شويه كالسيوم وشويه فوسفور، يعني انت حضرتك عظمي ايه؟ عظمك كربون يا باشا، كربون وهيدروجين واكسجين، عظمي كربون وهيدروجين واكسجين نقطه، والاول السطر ما توجعش دماغ اللي خلفه ام، بس كل مركبات الجسم فيها كربون ما عدا الميه. ليه يا ضياء بتقول كده؟ مش كربون يا باشا بايه؟ انها فضلات، الماء فضلات لا يوجد فيه مقومات الحياه اللي هي ذره الكربون. الماء هو المكون الوحيد الميت كاملا اللي انت بتدخله جسمك، بقيت جسمك كله بياخد حي او شبه حي، الحي الحي الحبوب زي الرز، شبه الحي بقى لو كلت فاكهه، فاهم، لانها شبه حيه او جزء من حي، ثمره الحي، لكن هي ما تعيش. شكرا طارق. ان هي ما تعيش لمفردها، انت فاهم، الثمرات ما تعيش وتدبل وتموت، الثمرات تدبل وتموت، لكن الحبوب لا، عشان كده ربنا اقسم بيها، فاهم. يعني ربنا قال على نفسه فاطر السماوات والارض و و و والكلام ده كله، وبعد كده جاي لك فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت اهي ويخرج الميت من الحي اهي، معجزته في الحبوب. الثمار مهما كانت هي شبه حيه لكن لا تعيش بمفردها، بذورها بقى شبه الحبوب، بس انت ما بتعرفش تاكل البذور وما بتستفادش منها. يعني الحياه في الثمره في البذور، عشان كده بقى هم اتجهوا لايه؟ لبذور المانجو، اصل فيها حياه، واصل بذور المانجو الافريقي وبذور الكتان الزعبوطي وبذور الكينوا انت دخلت في البذور ليه يا باشا؟ ما تطلع من الحته دي، ما تخليك في الحبوب. بوب. هم لعبوا لك فيها بقى جيناتيكلي، بوظوها لك. عشان انت لما تاكلها تتبهدل. ايوه يا باشا، ايه يا يسر حبيبتي؟ حبيبتي ما انا دلوقتي اما اكلك غلط وتعي وانشئ لك مؤسسات عشان تكتشف مرضك بقى، وانا متوه اللي خلفوك، ما انت بتاكلي سي فود عشان نضاره البشر، وبيطلعوا لك الجل من الصبار الالوفيرا، تخيل الجهل بقى، انا رايح اجيب جيلي. الجيلي ده اهو جيلي يا باشا، يعني تخيل انت بقى طلع لك جيلي من بتاعه كلها شوك، مش هتحطها في حته، يعني ما ينفعش خدها تحطها في حته دي، تبرد حاجه، تسقع حاجه، تجفف حاجه، طب باشا طب انا اخدها اعمل بيها سمخ احسن بدل ما احطها على جسمي، يقول لك لا ما بتنعم، بتعامل جلدك على انه خشب دمياطي عايز يصنفر وياخد وش اسطر ويترش. اه طبعا باشا انا باكلك غلط، فانت بيجي لك امراض، امراض انشات لها تخصصات، تخصصات يعني دكاتره، دكاتره دكاتره يعني تخصصات كتير، وبيني والتخصص والتاني في لينك، مين يا باشا؟ مراكز اشعه ومراكز تحاليل ومستشفيات ودونيشن وناس غلابه وتعفق لوحده مش كفايه، ادفع لمستشفى السرطان، تكفل بيتيم مات بالسرطان، اليتيم مات بالسرطان، يا نهار اسود. الصوت كويس بقى يا استاذه ناهد بقى، تبقى تلخبطني ليه؟ انا ماشي كويس، انا واخداني الجلاله وماشي كويس، واخداني العزيزه جلاله وماشي كويس، لو سمحتي ما تعصبنيش. ايه بالجوهره؟ ما انا هعمل لك ايه؟ الناس مش مصدقه، ويرجع ياكل بيض يقول لها ايه؟ امنع البيض لحد ما يخف، وبعد ما يخف يا باشا اكله بيض تاني. ايه ده؟ ولا لحد ما الكحه تروح بيض سمك لبن لا. طب باشا بعد ما يخف لا ناكله بيض تاني بقى، امال احنا يعني هناكل عيش ازاي؟ منعوا عن حضرتك الكورتيزون زي ما قلت لك امبارح عشان امشي قدامه امصال الحساسيات وفود برينت اعمله والرجي تيست اعمله ودكتور يخش مهم زي حضرتك كده يبدي عليك اراء وهو عنده نفس العيال اللي عندك ظهره بيوجعه وحبايه الكنترولوك طالما بياخد كنترولوك لازم يكون عنده الام في العظام والام في العضلات رهيب لازم بص يا باشا انا علمتك دكتوره علمتك طب فاهم بس لما علمتك ده مش قادر تتنطط لنا يعني ما تتطليش بص افهمك حاجه افهمك حاجة. يعني انا سلحتك بالمقشات ما ترفعش عليا ايدك قاست اوعى ده انا بابا عيب عيب عيب انا اديتك عشان تعرف جسمك تعرف بص يا باشا التدخل الطبي لعلاج ما هو موجود من امراض محدود محدود محدود اشكرك شفيت من عرق النساء والاقمصيه على نظامك اي خدمه يا مايا برضو مايا نقول عليها قوارير برضو يا جماعه نشجع الاسامي الحلوه دي عايزين مايا برلانتي نيكول عارفين الاسامي دي ده يطلع بقى خلاص ربنا يستر فانت تخصصات ومراكز اشعه ومراكز بقى. لا وخلي بالك انا كل يوم بخترع لك اشعه جديده ومناظير بقى يعني تمر الباس ده اكل عيشه على مناظير الناس ياما منظر ناس بقى ها هيعمل له منظار عشان يقول له كلمتين عندك ارتجاع في المريء زي ست الولايه اللي احنا عملنا المنظار بتاعها دي شفت المنظار عامل ازاي ورق الملوخيه ولا الكوسه موجود فتمر الباس بقى اكل عيشه على ده هيعمل لك منظار عشان يقول لك ان الصمام المريء مفوت وان في سلايدنج هيرنيا فات تزحزحي للمعده جوه الصدر وان عضله المريء مرتخ ان حمض المعده في ارتجاع نشط هو ده شغلته كده ويقوم مطلعك بنفس روشيتا كنترولوك نيكسن معلش يا تامر انا ضربت بيك المسح عشان انت مش هتزعل مني عشان تامر استشاري جهاز هضمي هو شغلته كده يا باشا ويقوم منظرك من تحت بقى عامل لك منظار قولون ايه ده في التهاب قولون اعملي كالب بروتكتين احسن تطلع مش عارف زعبوط ايه ان بخش نبص تقرحي ولا كرونز ولا التهاب نون سبيسيفيك ايه ده مش هو ده مش هو ده الشغل ايوه التدخل الطبي في الامراض الموجوده حاليا محدود محدود محدود واقفين عجزه قدام كل اللي بيحصل اما انا اتكلم بقى واديك النصيحه انا سميت ابن اختي ضياء ليصير مثلك شطور ده شطور ده دلع يعني انت انا شطور مين فيكم احسن كتكوت اللي هيمشي ويقول توت ابراهيم حسني بيقول لي بلاش اسامي اسامي ايه تامر الباس ده زميلنا هنا ما معايا هنا تامر هنا تامر يروح يشتكيني كمان يا ابني تامر الباس ده معايا يا صاحبي لا انا بلعب بنكش معاه ليه اصل انا جبت سيره حد تاني بتاع جهاز هضمي هيزعل لكن تامر ده حبيبي يعني وتامر ماشي عيانينه اهو اهو تامر اهو كاتب حصل واقر كل كلمه اشهدوا يا جماعه عشان لو راح يشتكيني في النقابه عشان مش ملحق على الشكاوى اللي والنبي كل واحد معدي يروح يقول لهم ايه ده العوض شتمني يا عم والنبي ابوس ودنك هو ده كويس الحلاقين ما عندهمش نقابه كانوا فشخوني نهار اسود يعني الحلاقين لو عندهم نقابه كانوا بهدلوني يا راجل لا الحمد لله فتامر بس كتب اهو قال حصل واقر بكل كلمه انا ماليش دعوه يا باشا ايوه بيقول لك يا سامي ابن انا اشطر كتكوت من فيكم اشطر كتكوت مين جرجس عيسى بيقول لك اللايف وقف ليه لا هو شغاله مين وانا كنت بعمل عندك كده ولا بعمل واحنا عايزين حضرتك تمشي على ويمكن تخش في ويمكن تعمل ونزود بعمل عندك كده يا مينا مينا درجة او زهر يا ابني ما هو شغال اهو حنان عبد العال دكتور تامر الباز خلوق والتعامل معاه سلس جدا يا جماعه. انا بقول لكم اللي عايز يروح عند تامر الباز يروح له، لانه يعني التعامل معاه سلس جدا وخلوق. انا بقول اهو ماشي، انا على العكس تماما من هذا الكلام. مين فيكم اشطر؟ لا القوارير، بص يا باشا احنا نيجي عند الحته دي ونقف ماشي. في اسامي كده بص تهزك، فلازم تقف بقى. لا ايه ده مايا، الله ايه ده مايا، بص عند بقى مايا مايا الله، يعني تلاقي الموضوع حلو فاهم. اصل الموضوع ده عامل لي عقده. بص تامر الباز بيقول لك انا من نوع الخلوق. على فكره يا جماعه تامر الباز دمه خفيف جدا والله اقسم بالله، بس لولا بس ان انا يعني عادل امام العطار. انت عشان تفرق نفسك عن عادل امام الحقيقي، اعمل يا باشا محاضرات ما اعملش ليه؟ اسمه حوريه وحش؟ لا هو حلو، حوريه حلو، حوريه حلو طبعا. بص ما يا رب ده، شكرا دكتورنا الكبير، طبعا حقك. انا اسمي نوره، المقاوم الشجاع اسمك نوره، بسم الله ما شاء الله. وانت ايه ده، انت متخفيه ولا ايه؟ حلو. السبب والرئيس الاعصاب؟ لا الاعصاب ده يا باشا خلايا، خلايا زي بقيه خلايا جسمك. يعني بص حضرتك دلوقتي احنا عايزين نحط حاجه بس صغيره قوي حضرتك، انت في تيرن اوفر عندك عالي جدا، يعني تيرن اوفر عالي جدا اهو. ماجدة ابراهيم بتسال تامر اهو، الدايفرتيكولوزيس بتتعالج ولا لا؟ بتتعالج وتخف كمان اهو، قولونا اهو. تامر رد عليها تامر. لا الرجاله باشا مفيش فيهم قوارير يا باشا، مفيش اسامي رجال تنفع قوارير. ازاي اسامي رجاله تنفع؟ خد ياض تعالى ياض، انت بتاكل فراخ ياض صح؟ ناهد بتقول لك والله انا شرفت بمقابلتك، منتهى العلم والاخلاق والله يا ستي. اشكرك اشكرك، بس احنا بس بنقول يعني ان تامر خلوق ومن النوع السلس اهو. تامر الباز بيقول لك اهو تتعالج طبعا اهو، سمعت اهو اهو الراجل بتاع جهاز هضمي ومناظير، يعني ما بص الطب ما بيكذبش اهو. على فكره يا جماعه احنا في اطباء كتير اسم كده والله. ماشي يا عم اسمك حلو والله. دكاتره كتير بس احنا عندنا علامات، يعني دكتور تامر الباز ده علامه في الجهاز الهضمي، الدكتوره علاء نوفل معانا، الدكتوره ساره السيد، الدكتوره مش عارف بنسى اسمها على طول والله، رحاب ابو زيد فاهم. امرن دكاتره صغيرين يا بنتي، الدكاتره الصغيرين عشان يقتنعوا، مخلي بالك هو بقاله 7 سنين بيدرس حاجه، فجاه تفاجئ. انا في واحده جت معايا تحضر معايا هنا، هي امتياز، لا خلصت امتياز ونايب بطنه، جات لي اما جدتها خفت وبطلت الدواء، فجاي تشوف ايه مين الساحر اللي وقف دواء لتيتا، وتيتا بتتحسن، ده وش تيتا خف وجلدها اتشد، ازاي ازاي ازاي حصل ده؟ فجات لي بقى عايز تتمرن معايا شويه، بس خلي بالك هي بتمارس بره اللي هو عكس تفكيرها، فانت فاهم حاجه يعني يعني يعني فاهم قصدي ولا لا؟ تمثال اللعنه موجود هنا اهو. انت قعدت تتكلم على التمثال وقعدت تتكلم على ما تلمنا كلنا في مكان واحد تامر الباز، هنعمل ايه بس والله؟ يا عم والله اقسم بالله لو معايا الفلوس كنا تلمنا كلنا في حته واحده والله، بس المشكله بص هو دايما الحق بيبقى مع الناس العاديه، يعني انا فاهم؟ يعني انا مش يعني فاهم انا ليه تعمل حته كده ويبقى في احنا قاعدين فيها نتلم مع بعض بقى. انا دكتور في كليه الطب جامعه عين شمس سابقا، يعني عشان بس ما تروحش بقى تقول ايه الحق انا قريت ان انت اترفدت، فقلت سابقا اهو. بزرق قنب، بزرق قنب ده الحشيش الكنابز صح؟ مش ده القنب يا بابا؟ مفيش حاجه، انا بابا اكلي مش بذور، هو انت شايفني ليه نسناس؟ يعني انت شايفني نسناس؟ ده النسناس ما بياكلش، ده النسناس بياكل التفاحه من بره ويسيب الحته اللي جوه دي ويرميها، ده انف جدا على فكره. انت ليه مش انف زيه؟ يعني انت ليه بتاكل سريس وجعضيض وبتاكل قش ليه بتاكل الحاجات دي؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ انا النهارده يا جماعه كنت طالع مخصوص عشان بس اقول لكم على الحاجتين دول، موضوع زرع الكلى، موضوع سرطان الرئه، وبكره اطلع بكره ان شاء الله مع مع حنان وعشان تقول لكم الكلام ده. بس انا عايز اقول كلمه، يعني انا عايز اقول كلمه، افهم يا باشا ان جسم حضرتك زي موج جزيئات، جسمك ده عنده وير اند تير يوميا عنيف، يعني انت بتفقد كميات مليارات خلايا غير عاديه، انت مش مقدر، يعني مش مقدر حجمها. يعني عايز اقول لكم على مروان، عشان دي كنت شرحت حته شبهها امبارح، يعني مروان حاله عايز اقول عنها كلمتين، تحط لكم المنظار بتاع الاحبال الصوتيه بتاعه، منظار الاحبال الصوتيه بتاعه عايز احطه لك خلاص. المهم امثله على التيرن اوفر بقى الجسم، كرات الدم الحمراء انت في اليوم بتكسر 200 مليار. احنا بنقول كلام بيستغربوا اننا مش دكاتره، فاكيد في دكاتره تحب تتعلم منك، اكيد في دكاتره تحب تتعلم منك، بس انا ما بحبش اعلم الدكاتره كده. كويس، عارفه نظام شيخ الجبل، انا شيخ الجبل، حلو كده تحتي. يا ستي اللي عايز يتعلم انا مش همنع حد، يا جماعه اللي شايف نفسه دكتور، وانا عارف ان في دكاتره كتير بتتفرج، اللي شايف نفسه دكتور وعايز يجي يحضر معايا ويقعد معايا في العياده انا ما عنديش مشكله، عايز يحضر معايا الكشوفات في الاول ما عنديش مشكله، بس هيساعدني بعد كده، ما هو كل واحد بياخد يقعد شويه ويمشي، ما تطلعوش عين امي بقى. كرات الدم الحمراء انت بتكسر في اليوم 200 مليار يا بيه، 50 ل 100 مليون خليه جلد بتموتها، 250 ل 300 مليون خليه امعاء ومعده بتموتها، 1500 حيوان منوي في الثانيه ممكن تفضيهم في ثانيه، 150 مليون حيوان منوي في اليوم. الراجل، ما هو الراجل في الحته دي غير الست، عشان كده دايما اقول لكم الراجل غير الست، مش تقليلا من السيده، مش من الست تقليلا طبعا، لان هم يعني فوق راسنا ده امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وحبايبنا، يعني لا مش تقليلا، بس انا عايز اقول ان فسيولوجيه الراجل مختلفه. انت في اليوم بتطلع 1500، يعني شفت انا عديت كام حاجه بتكسرها انت في اليوم، بتفقدها في اليوم حيوات منويه على كرات دم حمراء على خلايا معويه ومعديه على خلايا جلد، انت بتكسر باشا كل ده، يعني بتفقد احماض نوويه دي ان ايه، يعني بتكونه من اول وجديد، يعني بتكون انويه وخلايا كامله، مش كالسيوم عبطه منك ليه الخليه، اذا انت بتكلم على اوضه كبيره بمصانع فاهم، فانت في اليوم 150 مليون حيوان بتكونه، 200 مليار كره دم حمراء بتكسرها، و200 مليار بيترموا تاني في قلب البلازما ده كرات جديده. حضرتك فاهم ولا لا؟ يعني ايه ولو مش دكتور عايز؟ طيب وعايز، طيب عايز ايه؟ مش عايز تاخد محاضرات؟ انا عاجبك انا قوي يعني، حاضر حاضر خلاص. طب ايه رايك نعملها مسرحيه زي مسرح مصر كده، اعمل عرض، انا احجز مسرح شهر واروح كل يوم ونعمل تذاكر طبعا، بس مش كل يوم نفس العرض بقى، انا مش هبقى حافظ سكريبت، هطلع اتكلم وخلاص ساعتين، ايه راي حضرتك؟ وامشي وانتوا اكتبوا. اهلا كمال بتقول لك حلمت ان دوله اجنبيه عرضت عليك تتبنى نظريتك وحضرتك بتفكر وما اديتش قرار. لا هو لو عرفوا نظريتي هيموتوني مش يعني لو عرفوا الخطر اللي انا بمثله، خلي بالك هو ممكن يكون في بعض الاماكن او الاجهزه خلاص بداوا يحسوا، بس في حاجه هو ممكن ما يكونش مقدر مدى خطورتي، فاهم ولا لا؟ هو لسه بيكابر ليه؟ ما انت خلي بالك هو ده واحد بقوا اثنين بقوا ثلاثه بقوا اربعه بقوا 10 بقوا 20 دكتور. بقول لك مصر لوحدها فيها 85,000 دكتور، 8500 دكتور لكل مليون، التوزيع كده، ف 110 مليون داخلين في 85,000 دكتور. فهمت ولا ما فهمتش؟ هم مش مقدرين مدى الخطوره، هو لو مدى الخطوره على قد دواء معده هم مو مش فاهمين ده. لا يا باشا شو وسط البلد ده، اقسم بالله دي العوض يا باشا. لا ده هو انا لو الكلام اتنفذ شركات الملابس هتقفل، ما هو بقى كله هيلبس هدوم واحده طول حياته، هو من ساعه ما بلغ سن وبعديها سن 16 سنتين ثلاثه هوب ما بيكبرش وما بيصغرش، هو نفس الجسم، الهدوم مش هتدوب لان مفيش التصاق فقدين، انت فاهم؟ يعني انت هتغير جزم بس، هتغير جزم بس، ده هدوم، ادويه هتقفل، مهن بقى صيادله دكاتره ده اتمحى، مستشفيات مصحات هتبقى بقى نوادي وتبقى ملاهي، انت فاهم القصه ولا لا؟ بس في حاجات هتداس، بورصه الفراخ تعطل، انت فاهم؟ بس خلي بالك بقى، يعني لازم تحط في بالك حاجه بس، هو الحق ده مش هينتشر الانتشار اللي انت شاهد متخيله قوي ده، بس هتبقى طايفه كده فئه، انت فاهم؟ يعني تخيل انت الوضع، هو مش هيحصل ده بالصوره اللي انا بحكيها لك، بس هيبقى كده طايفه، فاهم؟ ماشيه بتورث الكلام ده وبيتورثوه وبيعملوه. مصانع ادويه دي هتقفل، مصانع، مصانع مكرونات، مصانع يا باشا، مفيش حاجه اسمها انا شغلتي شيف، احنا ده يبقى الانفلونسر ده كويس، لما انت شغلتك طباخ، انا انفلونسر يبقى كويس، انا كويس كده، انا كده امان يا باشا. وريتش بيك يبقى اغنى من ايلون ماسك، لا ساعتها يا باشا بقى، ساعتها سره هيتفضح، يعني السر بتاع ريتش بيك هيتعرف بقى، وكله هيعمل زيه. خلاص بقى يا باشا افهم قصد الموضوع، خلصت. ما فيش هيبقى بقى فيه، ما فيش تفاح بامريكاني وعيسوي، ما فيش، ما فيش ده خالص. البرتقال واليوستفاندي مش هيتزرع تاني. فهمت حاجه؟ فانت يا باشا ده خطوره رهيبه. رهيبه، انت متخيل، انت فاهم القصه ان ايه؟ الاكل مش هيبقى من ضمن اهتماماتك، فما فيش حاجه اسمها مطاعم. بازوكا على زفتوكا على بتاع، فاهم؟ مظبوط، وان تطع اكل، لا يا باشا، وان تطع اكثر اهل الارض يضلوك، صح كده؟ فانت مهما كنت هتبقى حق والكلام ده، انت مش هتوصل لده، لان خلي بالك هو ربنا برضو دايما خلى الحق ينتصر بس هم قليلين. هينتصر لان غصب عنهم، بس ما هو انت هيبقى في طائفه كبيره معطله الموضوع، واقفين زي الخازوق كده. ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ يعني انت بص، هتبقى الطائفه دي عامله زي الخازوق، فاهم؟ هم عملوا كل حاجه بس لسه في ناس بتخف ايه ده من غير دواء، يا انت فاهم؟ زي الاديان كده، ايه ده؟ ده في ناس كويسه، ده ايه ده؟ وهو خلي بالك، هو الدين، انت فاكر الدين ده عصبه او بتاع، لا لا، هو الدين مش كده. الدين ده فكره، الدين فكره، وانت بتامن بالفكره دي، انت فاهم قصدي؟ عشان كده موضوع ديانتك في البطاقه مش ده، هو انت الدين ده فكره انت شفتها الرب موافق عليها انت تسمعها، وشايفها مرضيه عن نفسه انت تعرفها، وفيها علاقتك بيه تقويها ازاي وبتاع. فانت لو الفكره دي بالشكل ده عجبك، اتبع الحته دي، دي فكره، انت فاهم؟ يعني دي فكره، دي فكره، فانت بتحط فكره، الفكره دي بقى هي بتفرض نفسها غصب عنها. ليه؟ عشان هي فكره صح، فبتمشي بالراحه. فكره حضرتك، اصعب حاجه تتقاوم في الدنيا فكره، واكثر حاجه تموت فكره حلوه في دماغ مقفله. انا كنت خايف يوم من الايام انا ما اعرفش اوصلها، يعني انا كنت في يوم من الايام خايف ان انا ما اعرفش اوصلها. انا قعدت سنين احضر ان انا اطلع اتكلم، سنين اطلع عشان اطلع اتكلم، سنين قاعد مش عارف اقول الكلام ازاي، مش عارف. وللاسف اما جيت اعملها لقيتها عكس كل اللي متعرف عليه، فعرفت انها هترفض، وعرفت ان انا ما اقول الحق هيضايقوني، وما اتكلمت على التكميم ما سكتوش في ساعتها، في ساعتها. ثم يا جماعه ما تخلوا الكلام يعني يمشي عادي، راي علمي ضد راي علمي او ضد تيار علمي حسب كلامكم. قالوا لا ما تتكلمش، شيل الفيديوهات دي، مش من حقك تتكلم فيها، انت مش متخصص في الحته دي. قلت له لا يا باشا، انا دكتور ومن حقي اتكلم في اللي انا عايزه، هو انا استاذ جامعه، يعني انتقد وافند، ولا مش عاجبني اقول مش عاجبني، انا حر، وما تحجرش على رايي، ومنصتي مش طالع عندك في جامعتك اتكلم، ولا قلت الكلام ده في اسوار جامعتك. خلاص، اذكى فكره انا عملتها انك نشرته. ايوه اذكى فكره ان انا نشرته. انا ما يدك كانت معايا هنا في العيادة، ودخلت تقول لي انت رحت بتقول النظام بتاعك للناس ببلاش، قلت لها اه، والناس هتجي لك ليه؟ ها حد بقى يرد. ها يعني، ما هو الصراحه بقى لو جيت تكلمها تجاره مش من حقي ان انا اقولها، ولا اعرضها للناس كده. لا، انا ما كانش هدفي الاصلي ان انا اجيب مراه فلوس، انا هدفي الاصل ان كان يوصل للناس، ويوصل للناس بشكل محترم، شكل منطقي، يوصلهم لحاجه يعني. ما حرام، انا شفت ناس قدام عيني ماتوا وانا مش عارف اساعدهم. فكان لازم ده يوصل. ده اللي قهرني في وقت من الاوقات. كنت بادي ربنا دايما ان انا اعرف اوصل الكلام ده للناس. انا بشكركم. طب خيرك يا تامر، طب خيرك، الحمد لله الحمد لله. الحمد لله وصلت، الحمد لله الحمد لله. انا بشكركم على حسن الاستماع. كنت عايز اكلمكم على مروان، مش عايزه تبقى الدوره. هي دخلت قالت لي انت الناس هتجي لك ليه؟ طب انت قلت نظامك كله بحذافيره، بالابديت، بالموانع، بالبتاع، بالكلام ده كله، هيجوا لك ليه؟ سؤال كان سؤال مباشر وصريح. قلت لها مش عشان شو بيقول. انا لو جيت الصبح فتحت عيني لقيت ما عنديش ولا حد هعرف الناس خاف، انا موافق خلاص، انا موافق، مش عايز. الحمد لله. انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، بشكركم انتوا يعني بتستضيفوني كل يوم، واتمنى اشكرك يا رسول، واتمنى ربنا يجمعنا على خير ان شاء الله ان شاء الله. ماشي، تصبحوا على خير. وبك يعني ان شاء الله هنبقى نتكلم على حاله مروان، ان هو يا حبيبي طلع عنده شلل في حبل صوتي، وده يمكن برضو اقولها كورونا وامصال باشا ورب الكعبه، ان هم الكورتيزون ده شالوه من حساباتك عشان يسوقوا حاجات تانية، يسوقوا حاجات تانية. الحمد لله. المهم خلاص كمان اقول كلمة عن مروان. مروان كان لخبط في الاكل فجاله ارتجاع مريء، فبعدها بيوم او اتنين جاله دور انفلونزا جامد يعني. ومامته كلمتني، مروان 30 سنه، فمامته كلمتني مروان كذا، قلت له لخبط في ايه؟ لخبط في 1 2 3 خلاص. جه زارني، قعدنا شويه، كتبت له على حاجات، راح وجه، خف بفضل الله. بس لما جالي امبارح زياره صوته ما عجبنيش، لقيت صوته فيه بحه كده. قال لي البحه دي في صوتي من زمان. قلت له البحه دي لو التهابيه عن النظام بتاعنا تروح ببساطه كده. يعني انا واحد صوته بيبح او عنده التهاب دايما في الحنجره او عنده دايما سبيلنج اوف ارتجاع مريء وبيجي على الاحبال الصوتيه فبيلهبها خلاص، فبتخلي صوته يعني يبح منه وهو بيتكلم، يرفع منه وهو بيتكلم. ف قلت له لا، انت بقالك دلوقتي اسبوعين ثلاثه المفروض الالتهاب عندك راح، ارتجاع المريء بقى صفر، فحضرتك لازم تعمل لي منظار حنجره. بعته لواحد صديق ليا امبارح استشاري انف واذن اسمه انس عسكوره، عمل له منظار ولقينا فعلا ان هو عنده شلل في الحبل الصوتي الشمال، شلل كامل. واضح ان هو حاجه قديمه معاه، لان هو قال لي موضوع البحه بتاع صوتي ده من وانا صغير، ان هو سنه صغير خلاص. فده يرجعني الحته ان في فرق بين العرض الالتهابي والالم الميكانيكي، هو نفس الفكره بالظبط. هو بحه صوته لو جالي وهو مزكم هقول لك التهاب في الحنجره، التهاب في الحبال الصوتيه، سبيلنج اللي هو بيحصل، هو السبيلنج اللي هو حصل ارتجاع فالعصاره بتاعت معدته نطت على الاحبال الصوتيه فورمت. لا ده بينتهي معانا، لكن لما وقفنا عند دي خلاص ده عصب، ده مضروب بقاله بقى، او مش عصب واحده، ان ده كومبليت باراليسيس، فده عصبين مضروبين. فهو دي غالبا يعني انا قلت له احنا هنجرب بقى مع النظام نشوف احنا قصتك ايه، بس هي معاه من زمان. هي مشكله الكومبليت باراليسيس هو بيبقى عنده كورد واقف خالص وكورد تانية رايح جاي عليه، هو بيتكلم يا حبيبي دايما صوته فيه بحه. مشكلته بس ان هو ممكن يشرق كتير وهو بياكل وصوته هيفضل فيه البحه دي. لا الباراليسيس ده مش عارف، ما هو ده بايظ العصب ده من زمان، مش عارف ما وانا اكتشف ده بالصدفة اهو. هو حبيبي ما يعرفش الموضوع ده بتاعه اصلا. هو عنده 30 سنة وطول عمره عنده بحة في الصوت دي. بس المفروض لما مشي على النظام البحة دي كانت راحت. واما جاله دور البرد البحة زادت وصوته قطع خالص. فما خف من بعد رجع تاني على النظام والتزامنا بقالنا 15 يوم. فالمفروض هو كده تمام. انت فاهم؟ فقلت له لا صوتك برضه ستيل فيه بحة والبحة دي ضد اللي انا بحكيه ده اللي انا بقوله بقى. اما يجي واحد يقول لي ايدي ورجلي اقول له لا ايدك ورجليك يبقى انت طفح غلط. يقول لي لا ملتزم برضه طفح غلط. لكن لو جه قال لي صباعي ده هنا مثلا خلاص ده ديكلر. ديكلر يعني محدد قوي بعصب حزمه معينه متداس عليها بتاع انت فاهم. هحط لكم طبعا المنظار بتاع الحنجره بتاع مروان هتشوفوا الكود. بس ده من باب برضه العلم. انا خلاص خدت من ساعه ما خدت الفكره كتر خيرك يا منى ربنا يشفي ويشفي جميع المرضى يا رب. بس هو الموضوع مش مهم يعني مش قاتل يعني مش هيعيقه عن الحركه. هو صوته كويس وبيتكلم زي حالتنا وكل حاجه بس صوته دايما صوته فيه بحه. عارف احمد عدويه؟ عارف احمد عدويه؟ يعني حتى يعني صوته يعني فاهم. انا مشكلتي مش مع صوته. صوته كويس على فكره تماما والفوكاليزيشن عنده كويس ومخارج الالفاظ عنده كويس انت فاهم قصدي. لكن يا دكتور جدي مات ومنعوا عنه اكل سكر وعلى حميه الاطباء المعروف عن الخضار فقد البصر كمان وبعدين اصبح جثه هامده ومات فقد الوعي. وهو ده بقى اللي مات يا حبيبتي مكتوب يعني مات بالخضار مكتوب. مشكله الكورد اللي واقف ده افهم المفروض انت بتبلع كوردات الكوردز دي تقفل على بعض كده وانت بتشرب عشان ما تشرقش. هو مشكله مروان ان هو عنده كورد دايما عامل معلق كده يعني ما بيقفلش مع التاني زي ظرفه كده. لا هي بتبقى عامله كده فيفضل حته كده صغيره تريانجلر كده مثلثه كده مفتوح فدي ممكن يشرق منها. بس دي المشكله الاصليه. قتلوا مين قتلوا مين؟ والله يا ابني انا بقيت بنسى والله العظيم. انت عارف انا واسم دكتور الحنجره من فضلك. بص انا امبارح مش عارف قلت حقنه الناس داخله لو سمحت اسم الحقنه ايه يعني ايه اسم حقنه ايه؟ يعني حضرتك انت متخيل ان انا يعني وانا حقنه ايه بدور عليها واسم دكتور الحنجره من فضلك؟ طب ليه يا منى مرتضى ليه؟ اه يابا الله يرحمك يابا ويحسن اليك. ما قاليش على كل اسرار الدنيا يعني انت فاهم؟ سابني اضبش ودي مشكله دي مشكله على فكره. الانسان الراجل انا قلت على مدار حياته هو الراجل من سن الطفوله لسن البلوغ الخلايا الام الستيم سيلز اللي هتكون حياته من وهي بتزيد عنده يعني ايه. ولحد سن البلوغ بيبدا بقى الانتاج يزيد عنده يوميا. فيلاقوا الراجل على مدار حياته يكون من خمس تقريبا من 500 ل 550 ل 560 مليار حيوان منوي. انت متخيل؟ يعني الراجل في ظرف حياته كده من 500 ل 600 مليار حيوان منوي. الست على مدار حياتها ل 40 سنه الخصوبه هي بتبدا في الاول بمليون وهي لسه طفله. بمليون وزينا زي الرجاله احنا واحنا لسه اجينا مليون. هي عبر ما توصل سن البلوغ بقى البنت 11 13 سنه تبقى المليون دول يوصلوا 150,000. ال 150,000 دول انا هطلع منهم بقى ست على مدار ال 40 سنه حوالي من 400 ل 500 بويض. وانت السنه فيها 12 بويض. السنه كل شهر ببويضه 12 بويضه في 40 ب 480 بويض. هي تحط ال 40 سنه دول بقى زائد 11 هي سن بلوغها. يبقى الست ممكن تخلف من سن 11 من ساعه ما بلغت لسن 51 سنه. بس الراجل بقى ملوش علاقه بسنه بقى. هو طالما بلغ عنده خلايا متجدده تكفيه يصنع من 500 ل 600 مليار حيوان منوي طول فتره حياته. يعني خلف من سن 11 الراجل او 12 او 13 ده السن اللي هو يعرف يخلف فيه لحد ما يموت بيخلف عادي. فانتاجيته او قدرته او خصوبته هو طبعا الاساس في الموضوع عشان انتشار الجنس يعني. تشارلز جينس يعني الفصيل نفسه يعني. هو الراجل عنده الكفاءه دي. الست بقى بس عايزين نقول برضه فرق بين حاجتين يعني. الست البويضه بتاعتها خليه خليه يعني، هي بتطلع بيضه زي بيضه الفرخه كده يعني. الخليه الوحيده التي ترى بالعين المجرده هي البويضه، بويضه الست. والخليه الوحيده اللي ترى بالعين المجرده هي قد سن القلم الرصاص ده. بص شايف السن ده؟ السن ده انت شايفه اهو، سن القلم الرصاص ده شايفينه اهو، شايف السن ده اهو، السن ده، السن تقريبا ده نص ملي يعني، اشوفه بعيني. الخليه الوحيده التي ترى بالعين المجرده هي البويضه. توزيع بقى قلت لك عشان كده الراجل يتجوز في سن ال 70، لا وفي ال 20 بيتجوز عادي برضه. ولا انتوا عندكم في العيله بنتجوز عند ال 70 بس؟ لا يتجوز في اي سن يا بابا. تمام؟ يعني الراجل لحد ما يموت يتجوز عادي. منتج بقى عنده انتاج سبكي. لا هي ليها حكمه برضه يعني، لان الست يعني اصل خلي بال حضرتك، الست ما قبل السن ده انقطاع الطمث، ما بعده هو مفيش فرق هرموني هيحصل، هو الفرق الهرموني الوحيد، الفرق الوحيد القدره على الانجاب بس. محمد محسن بيقول لك الاعصاب والذبحه، والله ما لحقتش يا محمد الصراحه، الاعصاب الطرفيه انا ما لحقتش اتكلم عليها، الكلام خدنا في حته ثانيه. انت فكرتني بالشيخ كشك زمان، كان في شيخ اسمه شيخ كشك كده، كان الاشارات الكاسيت دي بتتوزع فاهم، فانا كنت بحب اسمعه ساعات يعني. راجل طريقة إلقائه بالحماسة بالبتاع فاهم. شكرا يا فوزية يعني على المدخلة، شكرا شكرا. فالمهم جبت له مرة شريط اسمه مقتل عمر بن الخطاب، وقعدت يا مؤمن أسمع ما هو كان زي حالتي كده بيقعد يتكلم وخلاص فاهم. قعدت أسمع في الشريط يا باشا في أول البتاع، وقلبت الشريط الناحية التانية، إيه إن أسمع كلمة عن عمر بن الخطاب شخصيا ولا كلمة. طب المقتل بتاع عمر بن الخطاب مش هيقولوا حتى في النص كده ولا اي حاجه؟ مفيش يا باشا ولا الهوى يا باشا، كل الكلام على صلاح نصر واللي في السجن عملوا فيه ايه، وجابوه وسيبوا الكلب عليه. يابا طب استنى، مش طب عمر بن الخطاب مش هتتكلم عليه؟ والسلام عليكم ورحمه الله. بس خلاص ايوه يا شوارب، عشان كده بزعق زيه. مع نظام الطمس سيوله بعد انحباس، ده بيت شعر ده ولا ايه؟ مع نظام الطمس سيوله بعد انحباس، مش عارف. ايوه الشيخ كشك بيزعق بس. فقعدت ادور يابا في الشريط عن مقتل عمر بن الخطاب ما لقيتش، طب مقتل ابو بكر، طب مقتل اي حد. بس انا كنت احب اسمعه يعني فاهم، هو كان راجل بص بيديك بوزيتيف انرجي وانت مش فاهم ليه، بس انت واخد بوزيتيف انرجي يعني انت فاهم، يعني انت خارج من بعد ما سمعت الشريط فاهم. لا يعني بص انت فاهم، تلاقي صوتك تخن كده فاهم، بس مش عارف ليه يعني. انت بعد ما يعني فحولتك زادت، طب هعمل ايه بالفحوله دي؟ طب ما انت نفخوك. يعني حضرتك نفخوك انت، كل الحكايه طول الوش وظهر الشريط حضرتك، احنا برضو يعني انت اتعذبت بس انا خايف برضو. واول ليله وفي الزنزانه ورموا الميه وبتاع فما نمناش، يا انت عمال تتخيل بقى، وهو راجل يعني ربنا يعني ابتلاه بفقد فقدان البصر، فانت بقى انت مغمض عينك انت كمان ومشغل الكاسيت في الضلمه، فانت وطفل بقى، ما انا كنت بسمعه في الثمانينات التسعينات يعني انت فاهم. عايز تتخانق مع حد بعد ما تسمعه فاهم يعني، فانت قاعد بقى مشغل الكاسيت في الضلمه طفل بقى، وبعدين انت شايف الوازع الديني، فانت مين قدامك؟ ولاد عمك ولاد بيرموا ايه شرايط بقى. طب والنبي اديني مقتل عمر بن الخطاب بس اسمع عنه يعني، عايز اشوف بس يعني ابو لؤلؤه المجوسي عمل ايه فاهم. فتلاقي نفسك انت هو عمال يشحن يشحن يشحن، باشا طب عمر يعني مش انا. هذا الفاسق الماجن. عجوز شنطاء في السبعين تغني خدني لحنك خدني يا شيخ ربنا. ايوه هو كان رهيب كان رهيب كان رهيب، كان كوميديان مواليد 80 مواليد 80 فاهم. فكنت بقى في 9 سنين 10 سنين وبسمع الراجل ده، فطبعا يعني تقريبا جالي بلوغ مبكر ساعتها، عمل اضطراب في النخامية من كتر لعب. بص ما هو بيقول لك في مزيكا بيقول لك اي دي اي دي، بص لعلاج الاي دي اتش دي، بص اللخبطه كام دي اتقالت، اي دي اي ديز ميوزك، مزيكا 8 ابعاد. اقول لك طبعا ما عملتش حاجه مين يفسرني دلوقتي بالظبط، اتفضل فسي. ايوه الراجل كان بيقول كلام حق وخدوه سحبوه وسحلوه، بس انت باشا يعني فين النور في الموضوع بقى؟ انت طافي النور وحضرتك انت مش شايف حاجه وانا كمان مش شايف حاجه في الضلمه، وخلاص خفت وفكرت ولقيت وحسيت بالزنزان، انا بردت يا باشا وانا قاعد اصلا فمعاناه، ومش عارف دخل العقيد مين ويقول الاسامي، كان عنده قدره ذاكره غير عاديه، العقيد مش عارف مين وقال لي فين ربك؟ لو ربك نزل هنا حاسبه جنبك، هذا وقد ودخلوا الاسد وعبد يا عم خلاص بقى خلاص الله. الراجل ده اتنفخ بقى، اللي هو يعني اللي قال له نزل لي ربك، ما هو مات الراجل ده مات برضه، احنا هنروح فين؟ احنا كلنا هنموت، بس يعني انت فاهم يعني. بس فهو كان كشك الله يرحمه كان زي حالاتي كده بيتكلم وخلاص يعني بدون هدف، فده انت اعتبرني زيه اعتبرني زي الشيخ كيشي كده قاعد تتفرج عليها وخلاص فاهم. انت وظروفك بقى، قلت حاجه من اللي انا كاتبه عنوان، لان انا العنوان ده بكتبه كده برضه، اكتب بقى زي بص بختك ابص بنك الاسئله، بحط اي عنوان وانا وظروفي، بس انا بقى محضر حسب بقى السياق يعني خدنا في انهي حته. اشكركم على حسن الاستضافه، وانا طولت عليكم النهارده. الستات على نظام الطباب بتخلف بعد انقطاع الطمس. عندنا الاستاذه انا مش فاكر اسمها ايه التونسيه، جوزها ما صدقش وقالها قطعوها، قالها عشرينات دلوقتي. تصبحوا على خير.